يتعلق بالحرف الثاني، وذلك أن الفعل إذا كان على وزن يفعله وين الحرف الزائد فيه؟ محمد أكرمكم. وإن الهمزة هذا تحذف من أمثلة المضارع. كم أمثلة المضارع في الأفعال؟ أربعة. المضارع المبني بالهمزة يقرا وكروية، المضارع المبني بالياء وكروية، المضارع المبدو بالتاء يكرمون، المضارع المبدو بالنور يكرمون. وهذه الأمثلة كلها تحدث فيها همزة الأفعال يكرمون ويكرمون يكرمون يكرمون تحوز كل همزة. هذا كلها يا شخص كلها تحدث فيها حرف المضارع همزة الأفعال الذات. هذا أجل ذلك يقول ابن مالك وحسبهم بأفعال التمرات مضارع وبنيتين متصل بنيتين متصل في اسم القائم يكون مخلوق أكرم اسم القائم منه مكرم ونكرم منه مكرم وحدة فيها الهم مكرم ونكرم مكرم مكرم هذا أكرم أكرم هذا معنى كلمة المال وحسوها من أفعال الثمرات مضارع وجملة متصلة وهذا أحسن. مفهوم عندكم ولا مفهوم؟ اسم الفاعل من أكرم من أكرم من أكرم أكرم من أكرم وجب الهم بضم الميم بضم الميم نعم اسم المفعول منه من أكرم أكرمه من أكرم لا فهمت الضرر غلط هذا جاءكم تخدم رسول نسبة لغير السياسة وينفى تعطى منه ما كان انكسر ثلاث ما مفعولين ثلاث ما منتظر الفعل غير السياسة مثل الرباع والرحومات والسيدات إذا أردت أن تستخدم منه مثل الفاعل تأتي به هذا المضارع تقلب حرف المضارع عن نعم وتكسر ما قبله وتكسر ما قبله فتقول في حكيم أكرم المضارع منهم يكرم تاتي بنين بنين مضمومة في أبوه مكرم وإذا أردت في المفعول منهم مكرم تفتح وينفع تعطى منهما فلنكسر ثلاث ما مكرمين فليس المنتصر أحفظوا هذا الفرق ابن مالك أحسن من هذا ما أبغى أنتم مفهوم عندك ولا غير مفهوم كثير غير مفهوم عندك واضح هذا معنى قبله هي أن الفعل إذا كان على وزن أفعله يقول به كاف فإن الهمزة تحذف من أمثلة المضارع وما مستقبلكم ومن فعل الوقت من فاعل مثل هذا أعني ضخ الفاعل والمفعول تقول أكرمه هذا أمثلة المضارع وأما أمثلة الفاعل المفعول أكرمه ومكرم وتجد قوله قول الشاعر وإن هو أهل لأن مكرمة في أكرمة هذا كان هذا المسألة الثالثة ثانية تتعلق بإيه؟ بإيصال الشعر، وذلك أن الشعر إذا كان إيه ثلاثيا راوي الفاعل مدفوع العين فإن فاء ويش تحذف في أمثلة المضارع. أمثلة المضارع عرفت أربعة، الواو تحذف وفي الأمر وفي المقر. المبني على إيش؟ المبني على سعادة سكة الفاء ويجب في المصدر تعويض الحال من المحدود أو هذا الثاني تكون في مضارع بعد لأن هذا فعل مفتوح العين فاؤه الماضي تحذف الواو هذا وتقول يعيد أعيد نعيد تعيد أفروا نعيد نعيد. القاعدة الكلية أن الواو إذا جاءت دون عذبت اللام مفتوحة وكسرة اللازمة وحدة مثل يعيد له لو عيد وقعت الباو بين عدم وطن وهما الياء مفتوح والعين مفتوح وحدة وتقول يعيد تعيد نعيد نعيد يمتلك المضارع كله وكذلك في الامر لان الامر ماخوذ من المضارع عيد ثق بالله ثق وكان يوم ثق رجلة الباب وكانت لها ثق الأمر منه ثق ثق بالله ثق بالله هذا أحمده أنتظر وفي المقرأ كمان ويا زيد العيد عيدتك ويا زيد في المخرج كمان تعميض لها من الباب هذا عيدت نسله بعدته وعيدت الباب يعني وعوضت على هكا ماذا نفعل؟ ما ثبتت الباب فيه؟ ابن الجهد ليه؟ لأنه اسم بمعنى بمعنى الجهة ولكل جهة جهة ولذلك لم تحرم منه الباب إنما تعذب في المسجد وأما هذه ليس مثل هذا الاسم بمعنى الجهة وقد تطلق تاء المصدر وجودا كقوله تعالى قال السلام لكن هذا موقف المصدر هذا البيت كل الشاعر وأخلاقه إذا الأمر الذي بعد عيدا إنه عيدته عندما تستاهل كنت تستاهل المسألة الثالثة تتعلق به بعين الفعل وذلك أن الفعل لا كان ثلاثيا دكتور العين وعينهم ولامهم من جنس واحد عينهم ولامه الفعل إذا كان مكسور العين وعينهم ولامه من جنس واحد مثل الظلمة عينه ظليلة عينه ولامه من جنس واحد يكرر بكى فيه قد تخلى يا ناس يا ناس شوف هذا ايش قاعد تخلى ايش قاعد تخلى ايش قاعد تخلى هنا هنا هذا محل الضغط اللي قم قم قم هنا قم مطلقا قاعدوني تخلى هيا روح بلا ما جاءت الحل قوموا قوموا قوموا هنا هذا ما المبارك أصعبونا في الحل جاءت الهيئة هنا تكون جاءت هنا تكون جاءت قوم انت واجب علي أكتلا الليلة ما الشيخ صفونا مع الرجال وصفوهم عليك هذا شغلك لا هو شغل نعم ولكن أصحابك الليلة ما جاء أصحابك الليلة كريرونة من الهيئة هنا إذا الله خير يكبر الله عجل وإن تقول مع الرجال ولا يبعد إن تكلم ولا يبعد جاءت من الهيئة ما تقدر لكم أو أنت السؤال المسألة الثالثة تتعلق بعين الفعل وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا مكسور العين مثل الغلبة وعينهم ولامهم من جنس واحد بل لا هذا عينه ولامهم من جنس لأن أكله قليلا إذا اختصنا في دمار نفسه المتحليل واضح إنه يستعمل في حالته إسناده إلى الدمار المتحليل على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجج هذا الكتاب إذا ما هو واحد لا تجد تاما ومحذوف العين بعدها نقل حركتها ومع ترك النقل وذلك نحن غزة. غزة جت ثلاث مدنيات المتحدة مثل تا تا تا وتي وتوم وتوم. الله أمور المتحدة كلها ثلاثة أمور. أن تتركها تامة إلى الأسلمين بسيطة وتقول أجنبي بسيطة أجنبي بسيطة أجنبي بناء هذا تركوه تامة واضح بدون إدغام بغير إدغام. إدغام لازم فقط وقتنا بدون دمنا رسول المتحدة ضلت عناقه ضللت ضللنا ضللتم. هذا وجه واحد يا ما جاء ضلت عناقه ويا جاء فيها الحسن ضللتم تفقهون يجب تعمل له ما انك له اطلوبه وصلتم اطلوه ضليلتم انزفت العين هذا مقلوب العين وانا نقضي حركتي ضليلتم ضليل يعني من حركة اللام هذا يعني الكثرة إلى الكاء بعدها إيش حتى حلقتي غا هذا وفي جفة الطالب وضلتم تقطعوا هذا الوجه القام الوجه الثاني ترك النقل ترك النقل لذلك نحن ضلة تقول ضللت ضللت واضح ضللت ضللت أول تمامها ضللت لا أدري منه الأسئلة الثاني ضللت وكل تكله ضللت وخلت حركة العين هذا اللام مسؤول إلى الفاء بعد دخل حركة الفاء كان حذف حركة الفاء وبالا وصارت ايش؟ وجفة التقى ساكنة وجفة وصارت ضللت الثالث ضللت أخلوه وجفة حركة العين هذا وجفة ايش؟ اللام هذا من غير ايش؟ من غير نسخ فقالت بجد هذا الذي جاء في القرآن وظلتم تفقهوا الآية التي جاءت فظلت عناقهم لها فظلت ظلت هذا ما فيها مرتكلت من رفع المتحدين إنما اتصلت ما حجر منه شيء هذا يدغم بس ما فيها ما فيها الضمير هنا ما في الضمير هذا فظلت الضمير فائل مكتر هي يعني هي ما فاهم كل فعل لك فيها يعني مقطوع العين وعينه من جيل فلاني من جيل فلاني لك فيها ثلاثة أجزاء ذكر كلام الدنيا رب العالمين ظلتم بالحسن من غيرنا ظلتم بالحسن بعد النقص ظللتم بالإثمان لك فيها وكذلك ناكستم نسق إنه مستعف له ما فيه صحيح مستم انتبه هذا انت انت ايها الغامض رجع اشرح احمد انت في جاهلية وزارته علي تصمم بعدين وحدثت ولكن هذا الدرس إذا جاء واحد ما يجي ما يجي ما يجي لأن ليس له حظ في هذا الدرس إلا لمن هو كيف مستقيم واضح لا تأجل فدلته كنت ضلت وكذلك ايش ضللت ايه ضللنا قال الله تعالى وضلتم تفكروا فان كان الفعل مضارعا او امرا متصل ايش بنون النخوة جاز الوجهان الاولان ما هو كلام الاولان ما هو الاثمان النقل مع الحذف النقل مع الحذف هذا الوجهان هذا في الفعل الذي الفعل المضارع الامر الذي اتصل ايش بنون النكره لازم يكون ذلك الامر هذا ايه يا طريقنا يا طريقنا وقررنا كمان وقررنا وقرنا وقرنا وقرنا ماذا وقرنا آية القريبة وقرنا وليس الثلاثة ثلاثة أما الثلاثة قرص لا فوقرنا في دين يأتي هناك ماذا ذكر من ذكر اذكرها بعده ولا يجود في نحوي ومن بلدك ولا يجود هذا الحسن في نحوي من بلدك ومن بلدك ان هذا ماضي وليس كمن الفعل هذا الماضي على وجه صعيدة مكسور العين هذا في مكسور العين كذلك الماضي لا يجوز في الماضي إلا في مكسور العين لا يجوز إلا في المضارع والأمر يقررنا يقررنا مطلقا في المضارع مطلقا في المضارع ولا اذا كان مكسور العين كذلك مطلقا في المضارع ولا اذا كان مكسور العين لازم هذا اذا كان الفعل هذا مفتوح العين لماذا اذا كان مفتوح العين لا يجوز الا في المضارع حتى هو اثنين هذه تمام والنقل والحسن مع النقل مثلنا قرنا يقرنا يقرنا ويقرنا يقرنا يقرنا ولا يجود في هذا في محل في منظر وإن الماضي هذا يعني عينهم ولامهم عينهم ولامهم رسول الله، ولكن ما كان مكتوب عنه. ولكن نحن ايش؟ ولكن نحن ايش؟ ويضللنا. ويضللنا رواسبه على ظهري، ولا يجوز في لحمي. ويضللنا رواسبه على ظهري الا بالكمال، لان العين هناك مفتوح. هذا فإذا لا يجوز فيها عند الكفر، إذا لا يجوز فيها الحد. وقرأ نافع وعاطي وقرن بالفتح، وهو قدير لأنه مفتوع، ولأن المسهولة تركت في المكان بالفتح أصر بالمكان. وأما أكثره في قررت عينا أقر، هذا بعد الإضغاط المسهور قررت مش قررت قررت في المكان بالفتح أصغر، ولذلك أصبح يقوله وصرنا. ولكن سمع هذا وقرنا في قلوبهم، وقرنا اليقين، وقرنا في قلوبنا، وقرنا اليقين، وقرنا الكذب. ولا يجوز، لا، هذا باب الإدغام. يا إخواني، يزيد إدغام أول المثلين المتحركين لأحد عشر صفا لاستكمال هذا، لا يزيد الإدغام إذا استكمل إيش؟ أحد عشر يزيد الإدغام، يجب الإدغام بصروف أحد عشر. يجب الإدغام، ما فهمت؟ يجب الإدغام بأحد عشر شرطة بصروف أحد عشر شرطا. اسمع، أحدها أن يكون المثال المثلان في كلمة فشد ومل وحد اكلهما اكلهن سددا بالفتح ومليل بالفتح وحبوب بالفتح، هذا معناه أن فاعل وفاعل وفاعل وفاعل يجوز فيهما الإدغام، لا يجوز فيهما الإدغام إذا كان المثال، إذا كانت العين من جنس الداء. فوز بالنيل. واضح؟ وإن كان في كلمتين مثل ايش؟ جعل لك، لام هذا في جعل ولام هذا في لك، ما في لك، ما فهم؟ إذا كانت اللام في كلمة وكانت لام في كلمة، لا في كلمة. كان الإدغام جائزا لا واجبا، ولكن لما في أدى حبوبا وفي مل مليلا وفي سد سددا هناك واجبا.